بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس العاشر بعد 700، ونحن بين يدي ما قال العلماء فيما يتعلق بأحوال الناس في عالم البرزخ. العالم الذي نحن فيه الآن هو عالم الشهادة، ظهر لنا فيه ما ظهر وبقيت هناك خفايا، ولكن ندري الكثير مما نحن فيه من هذا العالم الذي هو عالم الشهادة، عالم التكليف. ثم يرحل الناس إلى الله جل جلاله ما بعد الموت من الغيوب، وقد جاءت شريعة الله عز وجل تبصر الناس بالحقائق التي هم قادمون عليها بمقدار ما يحتاجون إليه، إذ إن لم يكشف لنا كل ما يتعلق بالغيوب. هو سبحانه وتعالى وحده علام الغيوب، يمكن أن يظهر الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده ما شاء من الغيب من أجل أن ترمم المعرفة أو تستكمل. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول الله. يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فيما يتعلق بعالم البرزخ وما وراء عالم البرزخ يدخل في السمعيات، وقد تكرر ذلك. قلنا علم التوحيد يدور في أطر ثلاثة: إلهيات، نبويات، سمعيات. أما السمعيات فمن وفقه الله عز وجل لاستقبالها الاستقبال الصحيح هو الذي يكون على قدم الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث أخبر بما كان من حدث الإسراء، فما كان منه إلا أن قال: لئن قال فقد صدق. إن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تخبرونني به فهو صادق. ثم قلنا إنه علل ذلك تعليلا منطقيا، قال: أنا أصدق بما هو أبعد من ذلك، إذا صدقته في الأبعد من حيث إنه صادق فيما يخبرني به أو يخبر به، معنى ذلك أن ما دون هذا الأكبر يمكن أن يكون من المهضومات. وعلى هذا نحن بين يدي ما يتعلق بالأخبار، ذلك أن السمعيات لا يمكن أن ندخل إليها إلا من أبواب الأخبار، قبلنا به وصدقنا بمضامينه. يضم لهذا، حتى ما أكثر في هذا الإطار، ما يتعلق بالحقائق التي يتناولها الخبر، ذلك أن الخبر إن كان يتعلق بعالم الشهادة فنحن يمكن أن نقيس ما غاب عنا من مضامين هذا الخبر على ما عرفناه من عالم الشهادة، والقياس هنا في عالم الشهادة وارد. ولكن إذا كان الكلام يتعلق بحقائق مغيبة تتناول دارا نحن لا ندريها إلا إذا دخلنا فيها، ومن هنا حقائق هذه الدنيا تناسبها وقد عرفنا منها ما عرفنا، وحقائق البرزخ إنما هي تتناسب مع عالم البرزخ، وحقائق الآخرة أيضا تتناسب مع حقائق الآخرة. يمكن أن نقرب المسألة، وإن كانت المسألة لا تحتاج للتقريب، ذلك أن القياس هنا ممنوع، ولكن لا مانع من أن تبصر النفس من أجل أن تستأنس ببعض حقائق هذا الوجود الذي نحن فيه. إذا قلنا الهيدروجين له حقيقة والأكسجين له حقيقة، لكن حينما يختلط الأكسجين بالهيدروجين أو يتلاحما سنخرج إلى نوع من المخلوقات يطلق عليه الماء. فالماء في حقيقته هيدروجين وأكسجين، ولكن شتان ما بين الثمرة وبين البذرة، البذرة هيدروجين وأكسجين. ولذلك لا يغني أن تشرب رطلين من الهيدروجين لأنك عطش ولا من الأكسجين، بل ربما اشتعلت والعياذ بالله عز وجل إذا ما تأكششت. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام حقائق هذا الوجود إنما تتغير في تراكيبها. فكيف بنا إذا رحلنا إلى عالم آخر ليس فيه طعام ولا شراب؟ معنى ذلك أننا لسنا بحاجة لا إلى الطعام ولا إلى الشراب. إذا رحلنا إلى عالم جاءت الأخبار تقول إنه يتسع ويضيق، الاتساع والضيق في عالم الدنيا نعرفه، لكن في عالم البرزخ دعك من التعرف الآن إلى مسألة الضيق والسعة من باب قياس ما جاء من الأدلة على السعة والضيق على ما عرفته من ضيق بيتك أو سعتك. هذا يمكن أن يلتقي في المضامين الرئيسية، لكن شتان ما بين سعة في الدنيا هي سعة حسية أو سعة معنوية وسعة في عالم البرزخ. عموما نؤمن بحقائق البرزخ كما نؤمن بحقائق الآخرة، ونترك البحث في مضامين هذه الحقائق لأنها أيضا من المغيبات، إلا إذا جاءت الأخبار تكشفنا عن مثل هذه الحقائق. يضم لهذا، وندخل مباشرة فيما نحن فيه، ما يتعلق بالأخبار. إذا تنوعت الأخبار، إذا تواردت أخبار بمناح شتى وفروع مسائل، معنى ذلك أننا بحاجة إلى علماء الجهابذة الذين يلملمون أطراف الأخبار ويجمعونها. وقد ذكر أكثر من مرة أن الاختلاف أو التعارض بين النصوص إذا كان تعارضا ظاهريا فالعلماء قد تكفلوا به، وإن لم يكن ظاهريا فالعلماء تكفلوا به. ومن جملة ما تكفل به العلماء أمام الأحاديث المتعارضة، أولا يعملون ولا يهملون. الأصل في التناول الإعمال لا الإهمال، وهذا يتطلب مساعي حثيثة من أجل أن يقفوا على وجه الإعمال، من أجل ألا تتعارض ظواهر هذه النصوص. لكن لو أنها تناقضت تناقضا يستحيل معه الجمع، هنا نجد أنفسنا في رحاب الناسخ والمنسوخ أو المطلق والعام. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام ما سيقول علماء، ونحن في هذا الإطار لا نخرج عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا في الصفحة 32 بعد الألف، ونحن في وسط الصفحة. قالت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: وعلى أولئك الذين يوقفون منها موقف الشانئ من الله ما يستحقون. قالت السيدة عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يدلنا دلالة واضحة، وليست هذه الدلالة في هذا الحديث بل في أحاديث، أن المرأة المسلمة كان لها الدور الكبير في الحياة الإسلامية تلقيا ونقلا، وعلى الأخص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان طلبا لما يمكن أن يطلبه إنسان عادي من تعدد الزوجات، وإنما كان ارتقاء بالعمل الإسلامي إذ يوظف فيه كل الطاقات، مشروعيات البيت وأداب البيت أحكام البيت ما يستطيع الذي من خارج البيت أن ينقله بالدقة المطلوبة. ولذلك أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهما تكفلنا بنقل هذا، ولعل العلماء قد ركزوا على أن الزوجة أمرها طيب إن شاء الله، الزوجتان أمرهما طيب بحذف الباء إن شاء الله، وقل مثل هذا. لكن تعدد الزوجات مع شدة تعلق الزوجات المتعددات بالسيد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع نقل الباطن الذي كان على الرسول صلى الله عليه وسلم من الليل حيث كان وكان وكان، وهذه قد نقلت بأحاديث عن أمهات المؤمنين، هذا وحده كفيل بأن يكشف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره نبوة وفي باطنه نبوة، خارج البيت نبوة وداخل البيت نبوة أيضا. قال سيدي عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة. نحن الآن دخلنا ترى في عالم برزخ، لأن عم نتحدث عن القبر. القبر الحسي المعروف، ولكن لو افترضنا أنه لم يقبر الضغطة قائمة. مع ذلك أن الضغطة التي أخبر عنها هنا في هذا الحديث ليست الضغطة الحسية التي نعرفها من عالم الشهادة. إن القبر ضغطة، هل ينجو منها أولئك الذين تأكلهم الحيتان تبتلعهم الأمواج يذون في الريح؟ قل ما شئت أنت. قال هذه قد قامت قيامها في عالم البرزخ، ولذلك نوع الضغطة حقيقة الضغطة نتركها لله تبارك وتعالى. ولو طلب طالب أن تكون الضغطة حسية القبر يضغط، مع ذلك أن حفتي القبر سوف تلتئمان أو تتقاربان، علما بأنك لو كشفت القبر بعد عشر سنوات ما عندنا مشكلة، تراه على حاله الذي تغير هو ذلك الجثمان الذي وضع في هذا القبر. إذا نحن أمام إن كان قال وقد صدق بالمعنى الذي يريده الله تبارك وتعالى. قلنا حذار أن يحشر ما عرفناه من قوانين هذه الدنيا ونواميسها فيما يتعلق بالعالم الذي نحن راحلون إليه، وله أيضا ضوابط ونواميسه. إن للقبر ضغطة، ولو سلم سلم أو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. نتعرض إلى درس الحديث. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، روى الإمام أحمد بإسناد جيد. إذن هذا المضمون بمعنى سعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن ما سلم منها، ولكن فيما أذكر قال العلماء ضغطة القبر على الفاجر تخالف في جوهرها ضغطة القلب على البر، ذلك أن ضغطة تشبه ضم الأم الحنون لابنها وقد غاب عنها حيهلا بك والأرض كفاءك، كما أخبر الله عز وجل. كفاءة ترى له علاقة بهذا المعنى، الآن تبدى هذا المعنى والمعنى صحيح. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا. كفتان ضم شيئا إلى شيء. عندنا السدل عند السادة المالكية فيما يتعلق بالصلاة، وعندنا الكفت. الكفت أن تضع كفا فوق كف تضم يعني. ولذلك الأرض كفاة، العلماء بعضهم وهذا ما نحتاج إليه كثيرا لكنه يذكر، قالوا الكفت هنا دليل على الجاذبية الأرضية، ذلك أنه لولا الجاذبية الأرضية لتطاير من فوق الأرض، ولما استطاعت الأرض أن تحتفظ في باطنها ما دخل في جوفها. لذلك ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، مع ذلك أن الضم حاصل. فضمة القبر للبر الذي تشتاق إليه أمه، ونحن أمنا الأرض في الحقيقة، منها خلقناكم فنرجع إليها فتضمنا هذه الضمة، ونرجو الله عز وجل. أنا هل يصح بعد هذا أن أقول نرجو الله أن يسلمنا من هذه الضمة؟ لكن نرجو الله أن يخفف عنا هذه الضمة، هذا يمكن أن يقال. وهو الذي تعليق جاء بالكتاب، وهو الذي اهتز عرش الرحمن لموته. طبعا أيضا اهتز عرش الرحمن ترى ليس على معنى الاهتزاز الذي نعرفه في الأرجوحة نحن أو في أي شيء يمكن أن يهتز. اهتز الجبل تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ارتجف الجبل، اضطرب الطاربة الجبل جبل أحد تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، الصديق والفاروق وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا الاهتزاز من العلماء مقال كناية عن فرح الملأ الأعلى بقدوم روح سعد، ذلك أن الأرواح بعامة من الملأ الأعلى، ولا يحجب الروح من أن تتآلف مع ملأها الذي انحدرت منه إلا حجاب الكفر أو النفاق الكفري، ذلك أن الكافر لا تفتح له أبواب السماء ذلك أنه هو الذي حجب نفسه عن الله تبارك وتعالى. وأما أرواح المؤمنين فيرحب بها ويشهل، وقد جاءت الأحاديث تصور تلك الرحلة الربانية التي يقوم بها الملائكة الذين ينقلون روح المؤمن بعد أن تستل من بدنه، ويرحب به بين كل فوج وفوج من الملائكة مع ريح عطر، هو في الحقيقة ثمرة لأعمال البر والتقوى والصلاح والصدق والذكر والصدقة وقراءة القرآن، هذه كلها تتحول إلى عطور. هنا قال الذي اهتز عرش الرحمن بموته، فعن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. طبعا سعد بن معاذ هو الذي قضى أظن في بني قريظة فيما أذكر، وبعدما قضى فيهم ما قضى أقسم عليه السلام بأنه قد وافق قضاء الله تبارك وتعالى. الحديث الذي رواه جابر تخريجه رواه البخاري وفي هداية الباري، هداية الباري كتاب من مجلدين ينصح باقتنائه، هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري. ما ميزة هذا الكتاب؟ ميزة رائعة جدا، نرجو الله عز وجل أن ييسر لي لقراءته والاستفادة منه. من مجلدين ذكر جامع الكتاب الأحاديث متنا، وجعل على الزاوية اسم الكتاب، لأنه البخاري كله من البخاري، اسم الكتاب واسم الراوي، الكتاب والراوي، بمعنى عندك متن وعندك الراوي وعندك الكتاب في صحيح البخاري الذي جاء بأسانيده مع الأرقام، ورتب الأحاديث بحسب أوائل الحروف. هذا أمر طيب وجميل أيضا، ما أقول أجمل لأنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها بهذه المثابة. قال الجميل هنا أن الذي رتبه جزاه الله خيرا الطهطاوي فيما أذكر شرح شرحا مفيدا جامعا رائعا كأنما لا يحتاج إلى أكثر منه. الأحاديث التي أوردها شرحها علق عليها تعليقات لطيفة، هو كل من أول لآخره عبارة عن مجلدين. هداية الباري، هداية الباري الجزء الأول صفحة 53 و200، وأيضا رواه مسلم بلفظ اهتز عرش الرحمن لموت سعد. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت، هذا من الشواهد التي تؤكد، يكفي هو صحيح البخاري، لكن حسان بن ثابت اهتز أيضا شعره فإذا بالقوافي تنزف طربا بهذا الخبر الذي تلقاه لاهتزاز عرشه. قال وما اهتز عرش الله، وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري، يعني سعد بن معاذ. طبعا هالك هنا بمعنى ميت، كل شيء هالك إلا وجهه الهالك، وإن كان هنا الآن هالك يستعمل استعمال آخر، يعني توظف توظيف آخر، نقول الهالك أو المتوفى أو الفطيس أحيانا، إذا كنت بتحب هذا الرجل وريحته قد زكمت أنفك أو ملأت خيشومك، وهذا فطيس ملاحظ، والفطيس طبعا رائحته كريهة بشكل، وخاصة فطيس الميت على فكرة أمر عجيب. قضية الميت، كنا نذهب إلى العوير لما كانت العوير من 30 سنة تقريبا، لما كانت طريق واحد، أحيانا يكون جمل مضروب على الطريق ومتجيف على فكرة، ترى ما له ريحة كريهة، يعني ما له ريحة الساطعة. أما جيفة الحمار كارثة، لاحظ الحمار الآن ولاحظ الجمال، ريحة الإنسان لا تطاق. فلولا القبر صار عليك شترا لنتنت الأباطح والروابي من أولها الآخر. تفكر في مشيبك والمآبي ودفنك بعد عزك في التراب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب. فلولا القبر صار عليك سترا لنتنت الأباطح والروابي، خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيحة من الخطاب، وعدت إلى التراب فأنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب. المهم هنا نحن مر معنا ما يتعلق بضغطة القبر، هذا من عالم برزخ. وأما المؤمنون الصالحون الذين قدر الله لهم أن لا يعذبوا فهم في نعيم القبر، وقد بلغت النصوص في نعيم القبر مبلغ التواتر. والعجيب مع هذا التواتر يبقى هناك من يقول يا أخي ما الدليل على عذاب القبر؟ ذلك أن فرقا ضالة، هي مد واجب كلمي مثقل، قال هؤلاء الضلال قد نفوا. إذا نفوا نحن ما نأخذ ديننا من ضال، بل فيما يتعلق بالمغيبات على فكرة ما نأخذ ديننا في المغيبات من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وإن جاءنا خبر عن صحابي يتناول أمرا مغيبا ولم ينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، حكم العلماء بأن له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يدري الغيب، وحيث يخبرون عن الغيب أو عن جزئيات من الغيب، مع ذلك أنه لولا أنه تلقى، وهذا ما قاله طبعا، وهذا يدلنا على أن الصحابي كان في بحبوحة من التعبير، يعني لم يشترطوا أن يقولوا في كل أمر قال صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يقررون لأنهم قد هضموا هذه الحقائق. وكما أن العذاب، هذه نقطة ربما خطر في بالي من خطر في باله، ترى بما أن القبر فيه مثل هذه الأهوال، بلى قبر خلاص شو المشكلة، صلي على سطح الأرض بلى قبر. قلنا لا، أنت كنت سطحية في التعامل حقا. كنا إضافة العذاب والنعيم للقبر من باب الأغلب فقط لا غير. أما لو افترضنا أنه لا يقبر، ما يقبر، والمشكلة قلت أنا الضغطة حتى نفسها أضيفت للقبر بناء على أن القبر هو الوعاء الذي تعرف عليه الناس. من متى يا ترى؟ مع أول قتيل على فكرة، قابيل دفن هابيل بأشتذة الغراب له، بعث الله غرابا فإذا بهذا الغراب يصبح معلما لقابيل القاتل، فإذا به يعلمه كيف يواري سوءة أخيه. من هنا بدأ القبر، ما كان في قتل، يعني ما كان في هذه المسألة، لو كان ما كان بحاجة للغراب أن يعلمه. إذن هنا كما أن العذاب لا يختص بالقبر فكذلك النعيم لا يختص بالقبر، فهو يشمل كل ميت قدر له أن يعذب أو ينعم، قبر أو لم يقبر أو لم يقبر، ولا يختص بالمؤمنين من هذه الأمة، يعني هذا أمر عام، يعني ليس خاصا بهذه الأمة، وما سواها من الأمم لا علاقة لهم بعالم البرزخ، لأنه هذه حقائق عامة من حيث إن الله هو رب العالمين. إذا كل ما يخبر الله عز وجل عنه إنما هو عام من حيث إنه سبحانه وتعالى رب العالمين. قال ولا بالمكلفين أيضا، وإنما هو عام كما قلنا. وجاء في الإفصاح، الإفصاح أيضا كتاب يقتنى حقيقة، الإفصاح وزير بن هبيرة أيضا من مجلدين، وزارة الأوقاف في أبو ظبي فطبعته وزعته مجانا فيما أذكر من حوالي 25 سنة 30 سنة أيضا، كتاب رائع جدا. من كتاب هذا الإفصاح؟ الإفصاح عن معاني الصحاح، تناول الوزير، لا تنسى وزير هو وما اتهم مختفي شيء، تناول هذا الوزير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث واحد شرحه في مجلدين، الحديث ورد في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا ينفقه بالدين، فإذا به يعرض كل المسائل الفقهية على المذاهب الأربعة. كتاب موثوق، ابن هبيرة ثقة فيما ينقل، يمكن إذا جاء أحد العلماء ليؤلف كتابا في الفقه على المذاهب الأربعة ربما يحتاج إلى مراجعة كل مذهب على حدة، وأنت تقرأ ما كتب ككتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. ابن هبيرة رتب في هذين الجزئين ما أجمع عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه، وأجمعوا وخالف، فهو كتاب من الكتب المفيدة جدا. كل تقريبا أبواب الفقه أوردها أنه من يريد الله بخير أن يفقهه في الدين فإذا به يشرح ذلك. في كتاب الإفصاح أن المنعم من الأرواح على جهات مختلفة، هذا ابن هبيرة، منها طائر في شجر الجنة، أيضا ما تسقط ما نعرف في عالم الشهادة على ما جاءت به الأخبار مما يتعلق بالمغيبات، طائر طائر لكن ما تصغر وتكبر وتجمل وريش وطاووس ونعام وكذا، لا لا أبدا، دعوا هكذا، لأنه كلمة طائر فيها معنى الخفة والانتقال والسرح وسعة الحركة وسعة الفضاء. الطائر أحيانا يحسد من قبل أناس قد خنقوا فوق هذه الأرض حيث ينظرون فإذا بهذا الطائر يسبح، لا جواز سفر ولا تأشير الدخول ولا خروج، خاصة إذا أنت تعرفت إلى سنة الله عز وجل في بعض الطيور تهاجر آلاف الأميال لتضع بيضها ثم ترجع إلى الأماكن، هذه ما يسمى بهداية الفطرة. وننصحنا بأن يقرأ كتاب الإنسان لا يقوم وحده لكريسي موريسون، وقد ترجم ترجمه الفلكي تحت عنوان العلم يدعو إلى الإيمان، كتاب واحد لكنه نفيس في طرحه، أتى به العالم الذي هو ليس مسلما في الأصل، أتى به بكثير من الحقائق الكونية التي تنفي مسألة التطور التي أتى بها داروين، تنفيها نفيا قاطعا. ولعل يمكن أروع فصل فيه وأدقه وأجسمه ضوابط وموازين، هو موازين ضوابط وموازين في هذا الكون، الضوابط تدل على من ضبطها وليس المصادفة لا علاقة لها بهذا ولا التطور حتى، لأن كلها مقننة تقنين من أدق القوانين عموما. ومنها ما هو في حواصل الطير الخضر، ومنها ما يأوي إلى قناديل تحت العرش، ومنها ما هو في حواصل طير بيض، طبعا حيث نقول خضر وبيض مع ذلك أن هناك معاني قد أرادها الشارع أو علمها الشارع ونحن بالنسبة لنا نحن نسلم بهذا المضمون نثبته إذا ثبت. ولوض ابن عمر في صور طير بيض، لاحظ الصور في صور طير بيض، ومنها ما هو في حواصل طير كالزرازير، لعل هذه الأنماط الآن لها علاقة بأحوال أصحابها في الدنيا، الناس قد اختلفوا في الإقبال على الله عز وجل وبالحضور بين يدي الله عز وجل وفي أعمال البر وسرعة الاستجابة، هذه كلها تترك بصمتها في مثل هذه القوالب اللفظية الآن، أي تدل على حقائق ومعاني. ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الجنة، ومنها ما هو في صورة تخلق من ثواب أعمالهم، معنى حين دخلنا الآن في عالم المعاني على معنى أن الأعمال يجي تحول إلى حقائق، على معنى وإن كانت العبارة ربما تكون خشنة وقد استخشنها بعضهم، أنت تصنع عالم البرزخ، أنا ما أقصد تصنع يعني أنت قادر بلا توفيق وتسديد أن تفعل ما تشاء أبدا، وإنما أنت تقدم لما تريد أن تكون عليه في عالم برزخ أو في عالم العرض على الله تبارك وتعالى. ولعل الحديث لعله من أقوى الأدلة وأوضحها، إنسان ما بحياته ذكر الله خاليا فبكى، معناها بقيه ستة فقط من الأصناف التي تكون في ظل عرش الرحمن، إذا قلنا أنه يكون في ظل عرش الرحمن سبعة، هو في أحاديث أخرى ضمت أصنافا لكن نحن نركز على السبعة الآن، أنت ولا مرة تصدقت بيمينك صدقة وكنت مخلصا فيها كل إخلاص حتى أن الشمال ما درت ما أنفقت اليمين ولا مرة، إذن هي ما بقي غير خمسة، أنت ما أحببت أحدا في الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، معناته أنت أيضا بقي لك أربعة، أنت قلبك مو معلق بالمساجد بل ربما تجد نفسك تجاهد من أجل أن تحضر في بيت الله عز وجل، وأنت دعك من الأولى، الأولى لنا علاقة لنا بها ولا نريد أن نكون منها على الإطلاق، وإمام عادل ما نريد هذه الشرع على الإطلاق ولا هذه المسؤولية ولا نطيق على الإطلاق. وهذا ترى حال أولئك الذين شعدوا، كانوا يأبون أن يوظفوا قضاة، فكيف إذا كان إماما عادلا؟ إمام عادل ينبغي أن يكون، ليس إماما، ليس الأمر مطلوبا لكونه إماما، وإنما لكونه يعدل بين الناس. إذا ألا ترى معي بأنك إذا أردت أن تكون في ظل عرش الرحمن، والله أنا أشتهي، طيب تعال، إذا النبوة دلتك على الطريق الذي تحقق به شهوتك، مثل والله اشتهى الشاورما وفي واحد شاورمته نظيفة ولحم حلال وما عنده زناخة وما عنده وساخة وما بيضم في ذلك القالب اللحمي ما يضم فيه ما يضم، والله أنا اشتهيت شاورما، بتركب السيارة وبتسير على الشاورما بتشتري وترجع بتأكل، ما عندنا مشكلة. إذا كانت أمور الدنيا تنال بهذه المثابة، تسلك لها مساركها، أنت تريد أن ترتقي بالوظيفة، تبحث فإذا بك تدخل دورة من الدورة، قالوا أريد أن يرتقي بلا دورة، توكل على الله، لك دورات أخرى ممكن تدخل بها، أما هذه الدورات لا يمكن إلا أن تحققها من أجل أن تحصد ما تريد أن تحصده من مبتغيات. إذا هذه الصور ترى، لاحظ، تخلق من ثواب أعمالهم. أنت الآن ممكن تصنع هذه، أنت اصنعها، ابحث يا أخي. ورأيت رجلا من أمتي يتقي شرر النار بيديه، صورة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ذكره القرطبي في تذكرة القرطبي، هو حديث عنوان بعنوان رائع جدا، الأعمال المنجيات. الأعمال المنجيات أنا ما بحاجة الأعمال المنجيات، والله أنا ما أدري لماذا، لا ولا بدي أسألك أصلا، أنا ما بدي منجيات، أنت حر في هذا. ورأيت رجلا من أمتي يتقي شرر النار أو وهج النار بيديه بكفيه، فجاء صدقته فصارت سترا له من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، إذا اتق النار ولو بشق تمرة، عجيب. أما دلنا صلى الله عليه وسلم على الطريق التي إذا ما سلكناها أوصلتنا إلى الرضوان؟ أما حذرنا عليه أفضل الصلاة والتمثيل من المقابل؟ نحن ما زلنا في الشمعيات على فكرة. هنا يقول: ومنها ما تسرح وتتردد إلى جثتها وتزورها. لا يعني أنها تتردد يعني جثة على ما هي عليه، لا أبدا لا، وهناك علاقة برزخية أيضا. ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين، يعني بلا تشبيه، مثل إذا جاء زائر من الزوار وبسطوا له البساط الأحمر، هذا الأحمر الذي له تاريخ على فكرة، لو أنكم عرفتموه يعني شيء مول، الأحمر ما زلنا نحن على الأحمر. المهم هذا يأتي ويستقبل، هذا الوفد الاستقبال، وبعدين يأتي واحد بيعرفه بيقول له فلان وفلان وفلان وفلان. هنا ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين، وهؤلاء ترى حيث يتلقونه يبدأون بالسؤال فلان فلان، ثم يقول بعضهم لبعض دعوه ما زال يعاني من سكرات الموت فليستريح، ثم استراح فلان، يقول فلان سبقني، فهم يعلمون أنه قد ذهب به إلى غير هذا الطريق، يدرون. ثم قال: وممن سوى ذلك مما هو في كفالة ميكائيل، ومنها ما هو في كفالة آدم، ومنها ما هو في كفالة إبراهيم عليه السلام. قال القرطبي: الآن نختم إن شاء الله عز وجل على أننا سنكون أمام موضوع الآخرة، بعدما دخلنا في عالم برزخ ينبغي أن نخرج منه إلى عالم برزخ، ولذلك جاء البيت الذي نحن بصدد تناوله: كبعث الحشر، يعني الأجساد سؤالها نعيمها عذابها، الإيمان بذلك واجب، والواجب ليس هنا على معنى الواجب والفرض، وإنما هو من ركن الإيمان، ركن من أركان الإيمان. ثم مثل هذا في الإيمان أن تؤمن بالبعث، سنتناول ما البعث، متى يبدأ، متى ينتهي، ما معنى الحشر، ما الأدلة على ذلك. وقد استوفى كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كل هذه الحقائق من العوالم الأخروية شفاء ما مثل الشفاء. هناك إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الأقوام الذين سبقونا أصحاب الإنجيل والتوراة الذين خلت كتبهم كأنما محيت محوا مما يتعلق بالآخرة، خاصة عالم اليهود، علما بأن موسى عليه السلام أول ما تلقى من الوحي وأن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ماذا قال القرطبي؟ وهو قول حسن. أي قول حسن؟ القول الذي ذكره صاحب الإصاح، يعني هذا الجمع، هو جمع على أنه قد تأتي أحاديث وأحاديث وأحاديث كلها صحيحة، وينزل كل موضوع من مواضيع هذه الأحاديث في منزلته، يجمع الأخبار حتى لا تتدافع. طبعا تدافع ربما قال بعضهم كيف يقول أنه حواصل طير كالزرازير وكيف يقول حواصل طير خضر، واضح؟ هو هذا ترى الاختلاف في المنزلة، الاختلاف في الصورة، في المآل، في المصير. ولذلك حتى وارتضاه الجلال السيوطي، جلال السيوطي أيد هذا المنحى. هذا الآن ومن النعيم توسيع القبر، من النعيم فتح طاقة فيه من الجنة، يعني في نصيب للقبر من نعيم الجنة. لكن هل النعيم الذي يفضي إلى عالم القبر هو نفس النعيم الذي في جنة الله عز وجل أم مشابه مضارع مقارب؟ قال وامتلاؤه بالريحان وجعله روضة من رياض الجنة وتنويره حتى يغدو كالقمر ليلة البدر، كلها خليها برزخية، وكل هذا بما يتناسب مع عالم البرزخ. وقد ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وهنا إذا قال القائل لماذا أنت تأتي بما أوحى الله به إلى موسى، أليس عندنا؟ والله عندنا الكثير، لكن شاء الله عز وجل لهذه الأمة أن تكون وارثة لكل الخيرات. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، نحن ورثنا كل الرسالات. كنت عم طالع في آية فقلت كم ظلمنا أنفسنا وكم ظلمنا إسلامنا وكم ظلمنا الجهالة منا. أي آية هذه؟ حدد الله عز وجل مجال التفكير والبحث العلمي في القرآن، في القرآن، حتى لا يقول قائل أنه والله المسلم ما بيعرف إلا نواقض وضوء. والله هو الذي ينعى على المسلمين أنهم لا يعرفون إلا نواقض وضوء، هو أصلا نواقض وضوء، هو أصلا نواقض وضوء، ما عندنا مشكلة حتى ولو هوجم بهذه العبارة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا قال؟ قل انظروا ماذا في السماوات. أنا سبب الاستحضار الآية نظرت في صورة فلكية لأجواد السماء، قلنا هذه نحن ما نحن صورناها، نحن ما فعلنا شيئا، الآية نزلت علينا وهم طبقوها، ومع ذلك ينعى علينا كأخي. ومن جملة إشكالتي حقا أنه إسلامنا هو الذي قعد بنا، شاهدت الوجوه، والله شاهدت الوجوه، تأيدت أفكارهم 100% هذا الكلام. الإيدز يعني ما شرط يكون وهم فقط في جهاز المناعة، في جهاز التفكير. يا أخي لماذا تتهم الإسلام مع أنه الآية واضحة؟ قل انظروا ماذا في السماء والأرض. إذا كان المسلمون قد قصروا فلماذا يوقع الأمر على الإسلام على أنه الذي قصر بهم؟ لك أنتم قصرتم، أنتم الآن همكم معروف، الآن شغلونا حتى بأنفسنا، هذه السماء الكوارث الجديدة. هم أرادوا أن يحولونا إلى قطعان، قطعان لا تعرف إلا بطنها وفرجها، لا تعرف إلا أن تكون بيئة استهلاكية. نحن نحسن الاستهلاك لكن لا نحسن غير الاستهلاك إلى آخره. ما في مانع هذه بناء على أنه تعلم الخير، قال الله عز وجل لموسى تعلم الخير، هذا لنا أيضا، إنما بعثت معلما، تعلم الخير وعلمه الناس. قال له يا أبا حازم، يا أبا حازم من أفقه الناس؟ قال يا أمير المؤمنين الذي يتعلم الحكمة ويعلمها، هذا من أيام العباسيين يتعلم الحكمة. الحكمة على فكرة ليست محصورة في أقوال ولا في أفعال، سلوك الحكمة، وضع الأمر في مواضعه، وضع النقاب على الحروف كما يقولون. هنا قال تعلم الخير وعلمه، فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم، مع ذلك أن عالم القبر أيضا له علاقة موسى به، حتى لا يستوحشون مكانهم، مع ذلك أن المدة هذه التي ليس فيها زمان التي نكون فيها في القبور هي مدة لا تضيق بها ذرعا ولا صبرا، وإنما أنت مؤانس بما يفيضه الله عز وجل عليك من العطاءات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.